ايه الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقرأوا القرآن في الضاد كتير؟ هنقول على سبيل المثال ومن باب بيان المشتهر من الاخطاء. اول خطأ قابلني هو عدم تمكين لصفة الرخاوة في الضاد لما تكون ساكنة، او المبالغة وزيادة زمن الرخاوة. ده عند اللي بيقولوا ان في استطالة للصلاة للصوت مش للصلاة في المخرج. انتوا معايا مركزين؟ ان شاء الله مركزين. اسمعوا كده، فاضربوهن،